له كل لفظ من الفاظ العربية له موضوع هو الموضوع الأصلي، يسمى الموضوع الأصلي كما في تعريف آخر. هذا الموضوع أو الوضع الأصلي لللفظ يسمى الحقيقة. ويمثل العلماء في هذا بمثال ربما مر بكم كثيرا، وهو التمثيل بالأسد. فإن الأسد وضع في أصل اللغة لهذا الحيوان المعروف، فإذا قال الإنسان رأيت أسدا، الأصل أن السامعين يحملونه على هذا الحيوان المعروف عندهم. ولهذا قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على الأصل الأول الذي وضع له. ومثله الدابة، فإن العرب وضعتها لكل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وحشرات وغيرها، فإذا أطلقت دون قرينة وجب أن تصرف إلى هذا المعنى، والقرائن سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذا معنى التعريف الأول، ومعناه أو وهو يفيد أن ما نقل عن موضوعه إلى غيره فإنه يكون مجازا. إذا نقلنا هذا اللفظ من معناه الأصلي، نقلنا الأسد واستعملناه في الفارس الشجاع، كان هذا استعمالا ليس بحقيقي أيا كان الناقل، سواء نقله أهل اللغة أو نقله الشرع أو نقله العرف بحسب تنوع الأعراف كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. فكل ذلك يسمى مجاز بناء على هذا التعريف الأول، وهو أن الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه تكون الحقيقة محصورة في الاستعمال الأصلي الذي وضعته العرب. وإذا استعمله الشرع في غير هذا المعنى أو استعمله العرف كعرف النحاة أو عرف أهل الحديث أو علماء القرآن أو غير ذلك كما سيأتي تمثيل له إن شاء الله، كل هذه الاستعمالات تكون مجازية. ولعلي أمثل حتى ما أطبق القاعدة التي ذكرناها الإحالة على اللاحق حتى يتضح المقام. فمثلا إذا قال الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، وقلنا إن التعريف الصحيح للحقيقة أنها ما بقيت على أصلها أو على موضوعها الأصلي أو ما بقي في الاستعمال على موضوعه الأصلي، كان هذا الاستعمال من الشرع مجاز بناء على هذا التعريف. وكذلك إذا قال النحاة لهذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل فاعل، كان هذا مجازا أيضا. وإذا قالوا مرفوع كان هذا مجازا. وإذا قال النحاة لهذا الحديث هذا حديث ضعيف أو ضعيف أو مرسل، فإن الإرسال في اللغة له معنى غير ما يقصده أهل الحديث ونحو ذلك. تكون هذه المصطلحات كلها سواء كانت لغوية استعملها أهل اللغة أو عرفية استعملها الناس بحسب أعرافهم ومصطلحاتهم الخاصة، أو كانت شرعية استعملها الشرع، تكون كلها من باب المجاز بناء على هذا التعريف الأول. قال في التعريف الثاني وقيل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وفي بعض النسخ ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وهذا أوضح. المخاطبة يريد المتخاطبين، مخاطبة يعني بذلك المتخاطبين. فقول هنا فيما اصطلح عليه يعني استعمل كما في النسخة الأخرى فيما اصطلح عليه، والاصطلاح هو الاتفاق. الاصطلاح هو أن يتفق قوم قلوا أو كثروا على وضع شيء بإزاء شيء، كما ذكرت قبل قليل من اصطلاح النحاة في الرفع والنصب والجر وغيره، أو اصطلاح المحدثين أو علماء التفسير أو العامة أيضا، قد يصطلح العامة على شيء. فمثلا الاصطلاح التسميات المعروفة الآن أو في بعض الفنون أو الصناعات أو غيرها، مثل اصطلاح الحي على أنه عبارة عن منطقة سكنية محدودة، مع أن الحي في اللغة له معنى آخر يختلف تماما عن هذا المعنى. هذا كله يسمى اصطلاح، وهو اتفاق قوم قلوا أو كثروا على ربط شيء بشيء أو ربط معنى بمسمى معين أو نحوه. فهذا معنى فيما اصطلح عليه، وهذا يفيد أن كل لفظ استعمله أهل الاصطلاح في المصطلح الذي وضعوه له يكون ماذا؟ حقيقة، ما يكون مجاز. قبل قليل قلنا إن المصطلحات كلها بناء على التعريف الأول تكون مجازا، هنا لا، كل هذه المصطلحات سواء كانت مصطلحات شرعية الواردة في القرآن والسنة كالصوم مثلا والحج والزكاة وغيرها، كلها لها أسماء لغوية، وجاء الشرع لها بمعان أخرى أو مسميات أخرى أطلقها عليها فسميت مصطلحات تكون حقائقا، تكون حقائقا. كذلك الاصطلاحات العرفية أو الاصطلاحات اللغوية أو نحو ذلك من الأشياء. فإذا اصطلح المتخاطبون كان إطلاقهم هذا اللفظ على المعنى الذي اصطلحوا عليه كان حقيقة كما ذكر هنا. وهذا يفيد تنوع الحقائق كما سيأتي بعد قليل، يعني قال بعده والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، فهو يفيد تنوع الحقائق وأن الحقائق أنواع. وأما الأول فهو يفيد أن الحقيقة محصورة في الحقيقة اللغوية. أنا عندي تنبيه يسير يتعلق بالإخوة الطلاب، وهذا التنبيه ربما لا ينطبق على الحاضرين أو ينطبق على بعضهم دون بعض، والداعي لهذا التنبيه هو تسمعون الآن؟ طيب، فأقول نعود بعد هذا إلى الكلام الذي كنا نتكلم فيه، وقلت لكم إن التعريفين على التعريف الثاني تكون الحقائق أنواع، وعلى التعريف الأول تكون الحقيقة واحدة وما عداها يكون مجازا. فمثلا الصلاة إذا قلنا بالتعريف الأول تكون حقيقة في الدعاء، وتكون مجاز في العبادة المعروفة، ومجاز في غيرها من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسمى صلاة، مثل الطواف بالبيت سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وغير ذلك تكون مجازا. فأقول تكون حقيقة فقط في الدعاء. أما إذا قلنا بتنوع الحقائق بناء على التعريف الثاني فإنها تكون حقيقة عند أهل الشرع في العبادة المعروفة، مجاز عندهم في الدعاء، يكون ما عدا اصطلاحهم مجاز، يكون ما عدا اصطلاحهم يكون مجازا. ثم قال هنا والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. هذا يقابل التعريف الأول في الحقيقة، ومعنى تجوز التجاوز هو تعدية شيء من مكانه إلى مكان آخر. وأصل المجاز في اللغة المعبر الذي يوضع على النهر أو غيره يسمونه مجازا، لأن الإنسان بواسطته يجوز من طرف النهر أو من ناحية النهر أو شط النهر إلى شطه الآخر، فهذا أصل المجاز في اللغة. فسمي المجاز بهذا لأنه يتجاوز به المعنى الأصلي إلى غيره من المعاني الأخرى. سمي المجاز بهذا الاسم لأنه يتجاوز به من المعنى الأصلي إلى غيره من المعاني الأخرى التي ليست بأصلية. ولا أصل أن المؤلف يذكر تعريفين للمجاز كما ذكر للحقيقة، لكنه اكتفى بتعريف واحد اكتفاء بما ذكر هناك ليقيس عليه طالب العلم، وهذا هو شأن المتون. هذا هو شأن المتون، إنه ما يكون فيها تكرار ما دام أن الطالب يستطيع أن يستنبط حدا أو تعريفا مقابلا للتعريف الذي ذكر. ولهذا لو قال والمجاز بعكسه لكان كافيا، لو قال والمجاز بعكسه لكان كافيا، لكنه ذكر أحد التعريفات لينبه به على التعريف الثاني. نعم. الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. في بعض النسخ ما فيه وإما في الثانية والثالثة، فقط إما لغوية أو شرعية أو عرفية، والأمر في هذا واسع. وهذا التقسيم للحقيقة بحسب واضعها، من وضع هذه الحقيقة، فتكون ثلاثة أقسام. إذا وضعها أهل اللغة فهي حقيقة لغوية، وإذا وضعها الشرع فتكون حقيقة شرعية، وإذا وضعها أهل العرف فتكون حقيقة عرفية. وقد تقسم فقط إلى قسمين، وهذا الأصل أن تقسم إلى قسمين فقط، إلى لغوية وإلى عرفية. وذلك أن الشرعية عرفية، لكن أفردها العلماء بقسم مستقل تشريفا لها من ناحية ولكثرتها من الناحية الأخرى. أقول كان الأصل أن يقسم أو تقسم الحقيقة إلى قسمين فقط، إلى لغوية وإلى عرفية، وتكون الحقيقة اللغوية قسم، والعرفية ويدخل فيها الشرعية وغيرها قسم آخر. لكنهم أفردوا كما قلت لك الشرعية بقسم مستقل لأمرين: الأمر الأول لشرفها وتشريفها، والثاني لكثرة المصطلحات الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتب الفقه الكثيرة. وهذا التقسيم يمشي مع التعريف الثاني للحقيقة والمجاز، يمشي مع التعريف الثاني للحقيقة والمجاز. وعندنا هنا إشكال، وهو أن دائما أو أن العلماء دائما إذا قالوا وقيل كان هذا إشعارا بتضعيف القول، إشعارا بتضعيف القول. لكن المؤلف لما قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام كأننا فهمنا أنه يميل إلى التعريف الثاني، فهو قال في تعريف الحقيقة ما بقي على الاستعمال ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فأولا صدر هذا التعريف وبدأ به يدل على أنه يختاره، وهذه من علامات الترجيح عند العلماء أن يصدروا القول الراجح، إذا لم يضعفوه فهو دليل على ترجيحه. أحيانا يؤخرونه ويضعفون الأول، يؤخرون الراجح ويضعفون الأول، لكن إذا ذكر الأقوال دون تعقب ودون أن يضعف شيئا منها فإنه يفهم أن الأول عنده هو الراجح، ويسمى تصدير القول الراجح أن يصدر به الكلام. فهو صدره. ثم إنه قال في التعريف الثاني وقيل، وقيل هذه أسلوب تضعيف أو تمريض، أسلوب تضعيف أو تمريض، لكنه مع هذا جاء إلى الحقائق وقسمها، فكان هذا إشعارا أنه يختار التعريف الثاني. ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه إنما ذكر التقسيمات نقلا أو حكاية عمن ذكر هذه التقسيمات، وإن كان يميل إلى التعريف الأول. يمكن أن يجاب بأنه ذكرها تبعا لما ذكره علماء الأصول حتى لا يخلو كتابه منها، وإن كان يميل إلى التعريف الأول وهو أن الحقيقة لغوية فقط وما عداها فإنه يكون مجازا. قال الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، نمثل لها بأمثلة ثم ننتقل إلى غيرها. فمثلا الحقيقة اللغوية مثل ما ذكرت لك قبل قليل في استخدام الأسد للحيوان المفترس، أو الدابة لكل ما دب على الأرض، أو الصلاة للدعاء، أو الصوم للإمساك، أو الحج للقصد، أو غير ذلك من المعاني اللغوية الأصلية تسمى حقائق لغوية، تسمى حقائق لغوية. والحقيقة الشرعية المصطلحات الشرعية التي تعرفونها كلها، كل تعريف لأي مصطلح شرعي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله أو في كتب الفقه فإنه يسمى مصطلح حقيقة شرعية، كالصلاة التي هي العبادة المعروفة، والصوم هذه العبادة المعروفة، والحج هذه العبادة المعروفة، والبيع هذا العقد الذي يعرفه الناس بشروطه الشرعية المعروفة. وقس على هذا جميع المصطلحات الواردة في كتب الفقه أو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحقيقة العرفية فسواء كانت عرفية عامة، تقسم إلى قسمين، إلى عرفية عامة وهي التي تكون غير خاصة بطائفة معينة، مثلا الدابة الآن في اللغة هي لكل ما دب على الأرض، لكن لو جئت إلى إنسان وقلت يا دابة يغضب عليك. لماذا؟ لأنه تعارف الناس في كل الأماكن على أن الدابة فقط هي ذات الأربع، هي ذات الأربع اللي هي الحيوانات المعروفة، هي الدواب اللي هي الإبل والخيل والبغال والحمر والغنم ونحو ذلك، هذه تعارف الناس على أنها دابة، فهذا يسمى حقيقة عرفية عامة انتشرت في كل البلدان وتعارف الناس عليها. الثاني العرفية الخاصة التي تكون خاصة بطائفة، إما أرباب مهنة أو أرباب علم معين أو أهل بلد معين. فمثلا يقال إن الدابة في مصر كانت فقط خاصة بالحمار، فإذا قال اشتري لي دابة واشترى له جملا أو بقرة كان عاصيا لأمره أو كان العقد غير منعقد، فعندهم تكون خاصة بالحمار فقط، هذه عرفية خاصة. كذلك النحاس مصطلحاتهم حقيقة عرفية خاصة، المحدثون كما ذكرت قبل قليل ونحو ذلك. أي مصطلح خاص بطائفة معينة أيا كان هذا الاختصاص فإنه يسمى حقيقة عرفية خاصة. ودائما تلاحظ أن أصحاب كل مهنة أو كل فن أو كل بلد لهم حقائق عرفية لو انتقلت إلى بلد آخر لأنكرت عليك. وقد وفي هذا طرائف تذكر ويقع فيها الإنسان في أحيانا إحراجات. فمثلا في المغرب النار عندهم تسمى العافية، فإذا قلت لإنسان أسأل الله لك العافية فإنك تدعو عليه بالنار. واحذروا أن تقولوا لأحد من أهل المغرب هذا الكلام، فإن العافية عندهم النار. حتى رأيت بعيني في أحد الفنادق مكتوب مخرج العافية، يعني مخرج الطوارئ أو النيران. فالنار عند أهل المغرب العافية. وهكذا تجد في كل بلد مصطلح معين لشيء معين هو في غيره من البلدان قد يكون مخالفا تماما لمعناه الحقيقي، سواء اللغوي أو الاصطلاحي في البلد الآخر. ولهذا تراعى الاصطلاحات في القضاء وفي الفتوى، ينبغي العناية دائما بمعرفة مصطلح المتكلم. إذا أردت أن تفتي أو أن تقضي بين اثنين فلا بد أن تعرف المصطلحات حتى لا تقع في خطأ أو خلل في حكمك. نعم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان عرف أو قسم الحقيقة وأراد الآن أن يقسم المجاز. فهذه أقسام أنواع للمجاز، فذكر لنا أن المجاز يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، وتسمى هذه علاقات، يعني العلاقة التي جعلت العرب أو جعلت أهل الاصطلاح ينقلون هذا اللفظ من معنى إلى معنى. وقال هنا تكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. سأفصل بعد قليل، لكني أشير حتى لا أحيل إلى أن الجميع منقول، ولهذا وضعه لكلمة نقل مع العلاقات فيه شيء من المؤاخذة أو الملاحظة. فإن الجميع نقل، سواء الزيادة أو النقصان أو الاستعارة أو نحوها، هي نقل للمعنى أو لللفظ من معنى إلى معنى آخر، وسيأتي الإشارة إلى هذا في الأمثلة. لكن ينبغي أن تعلم أيضا أن علاقات المجاز ليست هذه فقط، في الكتب المطولة علاقات كثيرة، من أرادها فليراجعها في الكتب المطولة التي ذكر ذلك، سواء في كتب الأصول أو حتى في كتب البلاغة. قال أراد أن يمثل، قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أحيانا أتجاوز إلى شيء قبل ما هو أولى منه، ولهذا أعود، والرجوع إلى الحق دائما طيب. فنشير إلى بعض اختلافات النسخ ثم نتكلم عن المجاز الذي وعدتكم بالكلام عنه وموقف العلماء منه، ثم بعد هذا نعود إلى المثال الذي مثل به المؤلف. فبعض النسخ قال فيها فالمجاز إما أن يكون بزيادة، فزاد كلمة أن يكون، وهذا أليق بالمتن من التعداد ثم التمثيل، يعني حذف الأربعة، ما قال يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة يمثل يعدد ثم يمثل، لا، مباشرة انتقل للتمثيل. قال فالمجاز إما أن يكون بزيادة كقوله تعالى، وحذف التقسيمات واكتفى بذكرها مع الأمثلة، وهذا أليق بالمتون، أليق بالمتون أن يدخل مباشرة إلى التمثيل وألا يعدد ثم يمثل، لأن في ذلك تطويل. الأمر الثاني الذي قلت سأتكلم عنه قبل أن أدخل في هذه الأمثلة أنه لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن وفي السنة وفي جميع الألفاظ العربية، والحقائق هي ما ذكرنا قبل قليل، وهي بقاء اللفظ على موضوعه الأصلي. وأكثر كلام العرب من هذا الباب من الحقائق، أكثر الكلمات العربية التي تستعملها هي من الحقائق. دائما المصطلحات أو المجازات تكون أقل من الحقائق، قد لا نقول قليلة لكنها أقل بكثير من الحقائق. فلا خلاف إذن في أن الحقائق وهي استعمال الألفاظ في معانيها الأصلية موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف وفي كلام العربي أيضا، هذا لا خلاف فيه. أما المجاز فالجمهور على وقوعه، ونعني بالجمهور هنا جمهور الأصوليين وأيضا جمهور العلماء من الذين اشتغلوا بهذا الفن اللي هو موضوع المجاز وهم علماء البلاغة ونحوهم. فأقول الجمهور على وقوعه، وأنكره جماعة، أنكر وقوع المجاز ووجود المجاز جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية، خويزمنداد من المالكية. ودليل هؤلاء وغيرهم أن المجاز أخو الكذب، أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه، لأنه إذا قال رأيت أسدا وهو لم يرى الأسد الذي يعرفه الناس وإنما رأى رجلا شجاعا كان كأنه قد كذب، فقالوا المجاز أخو الكذب. قالوا والقرآن منزه عنه، ثم قالوا إن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة، وهذا محال في القرآن والسنة لأن البلاغة فيهما عالية، لا يمكن أن نقول لم يوجد لفظ حقيقي فانتقل في القرآن إلى المجاز، أو لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا حقيقيا فانتقل به إلى المجاز. قالوا إن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير حينئذ، وهذا محال على الله وأيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مستنده في إنكار وجود المجاز في القرآن والسنة، هذا دليلهم. قالوا إن المجاز أكل الكذب والقرآن منزه عنه، وأيضا المتكلم لا يعدل إلا إذا عثرت عليه الحقيقة، وهذا محال أن يكون في القرآن والسنة. ابن تيمية وابن القيم نصر هذا القول، بل أنكر وجود المجاز في اللغة العربية أصلا، وسماه ابن القيم في كتاب الصواعق الطاغوت الثالث، قال الطاغوت الثالث طاغوت المجاز. وقال ابن تيمية رحمه الله إنه تقسيم حادث بعد القرون المفضلة لا يعرفه السلف، قال ابن تيمية رحمه الله إنه تقسيم حادث بعد القرون المفضلة لا يعرفه السلف. وإذا تأملت في كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أو كلام الذين أنكروا المجاز في القرآن وجدت أنهم إنما لجأوا إلى ذلك حراسة لجانب العقيدة، لأن الذين حرفوا أو أخطأوا في مجال العقائد كالمعتزلة والأشاعرة بالذات إنما اعتمدوا في تأويل الصفات على المجاز، ولهذا إذا قالوا وجاء، إذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاء ربك قالوا هذا مجاز، لا بد من تأويل أن يقال وجاء أمر ربك حتى ننفي المجيء الذي يشبه حركة المخلوقين، والله لا بد أن يكون منزها عن مشابهة المخلوقين عن الله سبحانه وتعالى. فالسبب الذي دفع ابن تيمية ودفع ابن القيم إلى القول بنفي المجاز وإنكار في اللغة العربية هو حراسة وحماية جانب العقيدة من التأويل الذي تمسك به المعتزلة والأشاعرة ومن أشبههم. ولكن إذا نظرنا بنظرة فيها شيء من التوازن نجد أن كلام العرب مليء بالاستعارة، هم يسمونها استعارة، والاصطلاح أن تسميها استعارة أو تسميها مجاز الأمر في ذلك واسع، فأصبح الأمر دائر عن أو على موضوع التسمية، والأمر في هذا واسع. والقرآن أيضا كما سيأتي في الأمثلة موجود في شيء من الاستعارة، لا يمكن أن نقول إن هذا الكلام هو الحقيقة التي وضعها العرب لهذا المعنى، بل إنه استعير من معنى إلى معنى. ولهذا الانتصار لهذا القول من ابن تيمية وابن القيم كما قلت يردان إلى حسن قصدهما، وهو حماية العقيدة من أهل التأويل. ولكن إذا نظرنا بتوازن فإنه لا مانع أن ينفى التأويل وأن يقال الأصل في الإطلاق الحقيقة إلا إذا دل دليل، ولا بد من دليل أو قرينة. أما مجرد أن نقول العقل، وهذا معظم مستند المؤولة أن يقول إن العقل لا يقبل هذا التأويل، هذا المعنى لا يقبل أن نقول إن الله له يد، مع أنه سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فلا يمكن أن يقبل العقل بهذا. نقول عقلكم هذا لابد أن تغلقوه وأن تسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الذي جاء به من الله، سواء كان قرآنا أو سنة، وأن لا نحكم عقولنا في هذه الأشياء. ولا يعني إثبات الوجه أو اليد أو غيرها من الصفات الإلهية لله سبحانه وتعالى لا تعني المشابهة، فإن الأيدي في المخلوقين مختلفة، فإذا كان الاختلاف في أي المخلوقين موجود فإثبات اليد لله سبحانه وتعالى على صفة تليق به جل وعلا لا تعني المشابهة. هذا اختصار لما قيل في الموضوع، وهو يحتمل الإطالة ولكن الوقت لا يحتمل ذلك. مثل العلماء لمجاز الزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا على القول بزيادة الكاف، قالوا إن الكاف هنا زائدة والأصل ليس مثله، ولكن الكاف هنا جاءت للتأكيد، جاءت للتأكيد فزيدت الكاف فصار حكم مثله، وإن كانت الأصل أنها منصوبة صارت مجرورة في هذه الآية. قالوا إن الجر هنا مجازي، إن الجر هنا مجازي وإلا فهي منصوبة، فالمجاز هنا في الإعراب، المجاز هنا في الإعراب، فنقلت أو نقل الحكم الإعرابي من النصب الذي هو الأصل إلى الجر الذي هو معدول به بسبب زيادة الكاف. أطال العلماء في هذا المثال جدا بناء على مسألة هل في القرآن زيادة أو لا، والكلام في هذا طويل لا يحتمل المقام التفصيل فيه. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، في عندكم في النسخة والعيرة التي أقبلنا فيها، وهما في آية واحدة كما تعلمون، لأن الله يقول واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها على في قصة إخوة يوسف. ففي أكثر النسخ التمثيل بقوله تعالى واسأل القرية، وهو المثال المشهور في كتب أهل الأصول وفي كتب أيضا أهل البلاغة، والمقصود هنا اسأل أهل القرية، فهذا يسمى مجاز النقص أو الحذف، حذف كلمة أهل وأسند الفعل إلى القرية نفسها، اسأل القرية جعل السؤال موجها إلى القرية، والمقصود أهلها لأن أو المقصود أهلها لأن القرية لا تسأل، قرية جمل لا تسأل، فهذا يسمون مجاز النقص أو مجاز الحذف. التمثيل هنا كما قلت لكم سائغ، لأن القرية والعير لا يمكن سؤالها فوجب تقدير محذوف، لكن اشترط هنا شرط وهو أن يدل العقل على الحذف، أن يكون هناك مبرر ومسوغ للحذف، أن يكون هناك دليل لا يمكن تجاوزه. أما مجرد التخرص وقول إن هذا هنا فيه نقص حتى لا نفتح المجال للمؤولة، فإنه لا بد أن يوجد شيء حسي يسند إليه الأمر، كأن نقول إن القرية لا تفهم لا تسأل فلا بد من تقدير. أما أن نقول وجاء ربك يقول لا بد من تقدير وجاء أمر ربك لأن العقل لا يتصور المجيء من الله، نقول هذا عقلكم أنتم لا يتصور، أما عقولنا التي أخذت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت لله ما أثبته لنفسه دون أن تدخل في ذلك بتأويل أو غيره. نعم. والمجاز بالنقل فيه فقط إضافة سهلة أو يسيرة قبل هذا، الذين نفوا المجاز تأولوا مثل هذه الأمثلة وردوها، فمن هذا المثال مثلا في سؤال القرية وسؤال العير قالوا إنه ليس من المجاز، لأن الله يمكن أن يجعل كرامة لنبيه يعقوب فيسأل القرية فتجيبه، أو يسأل العير فتجيبه، هذا من ردودهم. نعم. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، في بعض النسخ جعل هذا المجاز القسم آخر الأقسام، آخر الأقسام، وبينت لكم قبل قليل أن هذا أو أن هذه العلاقة وإن كان ما ذكره المؤلف هنا من مثال صحيح، لكن لا تكون العلاقة هي النقل، وإنما تكون العلاقة هي التلازم، تكون العلاقة بين الغائط وبين ما يخرج من الإنسان هو التلازم. الغائط ماذا يراد به في اللغة؟ أصل في اللغة المكان المنخفض، أصل الغائط في اللغة المكان المنخفض، فلما كان الإنسان في العادة إذا أراد أن يقضي حاجته بحث عن مكان يختفي فيه عن الناس وهو مكان غائط منخفض، كثر إطلاق هذا اللفظ على قضاء الحاجة، يقال فلان أين ذهب فلان، يقال إلى الغائط، فلما كثر استعمالها أطلقوا ما يخرج من أطلقوا على ما يخرج من الإنسان غائطا بسبب التلازم، تكون العلاقة هنا التلازم أو الملازمة. وأما النقل فما ذكرت لكم ثاني، يقال هذا أصبح حقيقة عرفية عند الناس وليس من باب المجاز، لكن لا شك أنه مجاز لغوي. قال الحطاب في شرحه تأييدا لما ذكرته لكم قبل قليل من موضوع النقل، عبارة المؤلف توهم أن النقل قسم من أقسام المجاز مقابل لغيره، والصواب أن النقل يعم جميع الأقسام، لأن معناه تحويل اللفظ من معناه الأصلي إلى غيره، وهذا يصدق على ما ذكره من الأقسام. هذا تأييد لما ذكرت لكم بأن النقل أصلا ليس علاقة، وإنما هو الحركة أو الفعل الذي يفعل مع جميع أنواع العلاقات. نعم. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. المجاز بالاستعارة، الاستعارة معروفة وهي أن تستعير شيئا، كما إذا استعرت من صاحبك أو أخذت من صاحبك سيارته أو قلمه أو نحو ذلك لمدة معلومة تسمى هذه استعارة، والفعل يسمى إعارة. فهنا المعنى كما هو كما شرحته لكم، يأخذون معنى ويستعيرونه لمعنى آخر كما سيأتي في هذا المثال. فهنا الإرادة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، الإرادة صفة من صفات الحي، الإرادة صفة من صفات الأحياء أو الحي، والجدار ليس بحي، لكننا استعرنا الإرادة من الحي وأعرناها للجدار في هذه الآية، فسمي هذا استعارة من باب التجوز، من باب التجوز، لأنه لما رأى الجدار مائلا، الجدار رآه مائلا استعار له أنه يريد أن يسقط، فجعل هذا الميل إلى أحد الجانبين كأنه إرادة للجدار للسقوط. هذا هو المعنى الرابع والأخير من معاني المجاز، وبه يكون انتهينا من باب المجاز. نعم. قال عفى الله عنه والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ما سبق من المباحث السابقة من تعريفات ونحوها وأيضا البحث الكلام كله من المقدمات، لأني قسمت لكم مباحث الأصول إلى أربعة أقسام ليوم أمس، فما مضى كله من المقدمات. أما هذا الباب الذي هو باب الأمر فإنه من الدلالات، من مباحث أصول الفقه التي تسمى الدلالات. وهذه المباحث اللي هي مبحث الأمر والنهي والعموم والخصوص وما بعدها مباحث طويلة جدا وفيها مسائل عديدة. ما سبق عبارة عن تعريفات وأشياء يسيرة جدا كمقدمات للدخول في العلم، لكن المباحث القادمة مباحث كثيرة جدا وأيضا طويلة وبعضها عويص. ولهذا أحاول حتى نأخذ، وإن كنت الآن أصابني شيء من يعني مثل ما يقولون الظن، ما أقول إن شاء الله اليأس في أني لن أكمل الورقات، لكن سأحاول جهدي إن شاء الله إكمالها، وذلك لطول المباحث وتعددها وكثرتها ووجود مسائل مهمة يحسن الإشارة إليها. فسيكون منهجي غالبا أن أحاول استيعاب 5 نقاط إن وجدتها، وإلا 3 وإلا 2 بحسب ما أجد. أولا أذكر اختلافات النسخ كما هو منهجي سابقا وما يترتب عليها. ثانيا سأصور المسألة التي سندخل فيها. ثالثا أذكر القول الراجح فقط بدليله، أذكر القول الراجح في المسألة بدليله. أذكر رأي الإمام أو الإمام الحرمين الجويني في البرهان وأقارن بينه وبين ما ذكره هنا موافقة أو مخالفة. أشير لبعض ثمرات المسألة إذا كان هناك ثمرات في متناولنا، وذلك بحسب الجهد والوقت، الوقت قد لا يسعف. فالأمر كما قلت لكم من مباحث الدلالات. من مباحث الدلالات عرفه فقال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء، الاستدعاء هو الطلب، وقوله هنا الفعل يخرج النهي، لأن النهي استدعاء الترك، استدعاء الفعل في النهي سنقول استدعاء الترك، وقوله هنا بالقول يخرج الإشارة. إن كان أحيانا الإشارة من الأخرس أو نحوه ممن لا يتكلم قد يفهم منه الأمر، كما إذا أشرك بالقيام أو بالصمت أو بالجلوس أو نحو ذلك يفهم منه الأمر، لكن يؤول إلى القول. فقوله هنا بالقول بناء على أن أكثر الأوامر وبخاصة الشرعية هي بالقول. قوله هنا ممن هو دونه ليخرج المساوي، فإن أمرك للمساوي يسمى التماسا. فإذا قلت لزميلك أعطني ورقة أو قلما لا يسمى هذا أمرا وإنما يسمى التماسا. وكذلك الأمر لمن هو أعلى منك فإنه يسمى في الجملة دعاء أو نعم دعاء، كدعاء الله سبحانه وتعالى لأنه في المرتبة العليا. فأخرج إذن بقول ممن هو دونه الدعاء والالتماس. وقوله هنا على سبيل الوجوب يخرج ما كان على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة، لأن الأمر صيغه تأتي لمعان كثيرة ستأتينا إن شاء الله. ذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم تعريف الأمر كما قلنا في العلم سابقا، قالوا الأمر لا يحتاج إلى تعريف لأنه بديهي لكل عاقل، كل إنسان يعرف معنى الأمر فلا يحتاج إلى حد، وبخاصة أن العلماء اختلفوا جدا في حده وانطلقوا من منطلقات بعضها عقدية لا أحب أن أخوض فيها لطولها في هذه الحلقات القصيرة. نعم. وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. صيغة الأمر افعل يقصد الصيغة المشهورة، الصيغة الرئيسة للأمر والصريحة هي صيغة افعل. وقد يكون هناك صيغ للأمر يفهمها السامع، وبخاصة الصيغ التي اصطلح أو عرفها النحاة لأنها من صيغ الأمر، كلام الأمر يقترنت بفعل أو نحوه، فعل مضارع لتقومن ولا تفعلن، فإن هذه صيغ أخرى. لكن الصيغة الرئيسية للأمر والصريحة فيه هي صيغة افعل: قم، اقعد، كل، صلي ونحو ذلك. قال هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. لو اكتفى بأحدهما لكان كافيا، لو اكتفى بقوله عند الإطلاق أو عند التجرد عن القرينة لكان كافيا، لأن معناها واحد، المطلق هو غير المقيد، والمجرد عن القرينة أيضا هو غير المقيد بقرينة. فهو يقول هنا أنها إذا أطلقت هذه اللفظة قال لك قم أو صلي أو صم دون أن يكون هناك قرينة تصرفها إلى معنى آخر كما ذكر قبل قليل القارئ في موضوع الإباحة والندب أنه قد تصرف إليه، فإنها تكون للوجوب اللي هو الحكم الأصلي للأمر. الأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه لغيره، وهذه أولى مسائل الأمر في مسائل عديدة. أولها على ماذا يدل الأمر أو صيغة الأمر، نقول إن صيغة الأمر في الصحيح من أقوال أهل العلم إلا من ندر منهم تطلق وتحمل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على صرفها إلى غيره من ندب أو إباحة. وسيأتينا مثال صرفها إلى الندب، لو مثلنا بقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر الكثير الأمر به هنا مندوب وليس واجبا، ليس واجبا. وأما الإباحة فيمثل لها العلماء بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. كل هذه المسائل التالية مربوطة بالأمر المطلق، مسألة التكرار ومسألة الفورية كلها، والمسألة السابقة اللي مسألة على ماذا يدل الأمر كلها مربوطة بالأمر المطلق المجرد عن القرائن. فالأمر المطلق المجرد عن القرائن أيضا لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل دليل على قصد التكرار. وكان أيضا قوله إلا إذا دل الدليل وقوله هنا إلا إذا دل الدليل كلها في المتون يمكن أن يستغنى عنها. لو قال الأمر المطلق يحمل على الوجوب، والأمر المطلق يحمل على التكرار، والأمر المطلق يحمل على الفور، يفهم من ذلك أنه إذا لم يكن مطلقا بأن دل دليل أو قرينة على غير ذلك أنه يصرف إليه. فالمسألة هنا مقيدة كما ذكرت لكم بالأمر المطلق، وبهذا قيدها كثير من الأصوليين. أما الأمر المقيد بسبب كمثلا إذا ربط الشارع بين الصلاة ودخول الوقت فإنها تتكرر بتكرر الدخول، أو ربط الشارع الزكاة بحولان الحول فإنها تتكرر كلما تكرر السبب أو الشرط الذي ربطت به. هناك قول بالوقف، إذن هي ثلاثة أقوال، قلت لكم أني سأذكر الراجح لكن المؤلف ذكر ثلاثة أقوال، قولان صرح بهما وقول ذكره في البرهان، فلا بد من ذكرها بناء على شرطنا. في الأول أنه لا يقتضي التكرار، وقال هنا على الصحيح، وهذا تنبيه دائما من العلماء على أن هناك قول مرجوح. قال على الصحيح، فإن هناك قول آخر ليس بصحيح وهو أنه لا يقتضي التكرار، وإنما يكفي أن تفعل الفعل مرة واحدة إلا إذا دل دليل على التكرار. وهناك قول بالوقف وهو الذي مال إليه الجويني في البرهان، قال أبو البركات ابن تيمية في المسودة إن إمام الحرمين فسر التوقف فيما زاد على المرة وقال لست أنفيه ولا أثبته. قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندي ترجع إلى قول من قال لا يقتضي التكرار. هذا صحيح، القول بالوقف سواء في هذه المسألة أو في غيرها الأصل أنه ليس بقول، ليس بقول. فإذا قال الإنسان أنا أتوقف بخاصة في الأشياء التي لا بد فيها من حكم كهذا الموضوع هل هو للتكرار أو للمرة، فلا يعد الوقت قولا، لأنه لا خلاف في المرة، لا خلاف في أن الفعل لا بد أن يفعل مرة واحدة إذا أمرت به، إذا قال لك قم أو صلي لم يختلف العلماء في وجوب التطبيق مرة واحدة، إنما اختلفوا في التكرار. فالذي قال أنا أتوقف لا أقول بالتكرار معناه أنه قال بماذا؟ بالمرة. فرجع القول الثلاثة، الأقوال الثلاثة إلى قولين، قول بوجوب أو بأنه يحمل على المرة، وقول بأنه يحمل على التكرار، ويرد قول الجويني في الثانية أنه في التوقف إلى هذا. هناك فروع للمسألة أو تخريجات سأذكر لكم واحدا منها. فمثلا الفقهاء المشهور عندهم أن التيمم لا يصلى به أكثر من فريضة، لا يصلى به أكثر من فريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالغسل عند القيام إلى الصلاة. فإذا توضأ الإنسان عند دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة العصر وكان متوضئا لم يلزمه أن يعيد الوضوء لأنه موجود، لكن في التيمم لا، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد في كل وقت إذا لم يجد الماء يتيمم، ولا يكفي عدم وجودك في الوقت الآخر، لا بد من بحث جديد واستقصاء من البحث، فإذا لم يجد يتيمم. هذا تفريع على هذه المسألة، قالوا يؤمر بالتيمم مرة أخرى. لعلنا نكتفي بهذا ونترك بقية المسائل إلى يوم غد إن شاء الله، لأن الوقت انتهى، ونأخذ بعض الأسئلة. سؤال من الإخوة الذين على الشبكة يقول هل غلبة الظن معتبر في الشريعة وينبني عليه أحكام؟ نعم، غلبة الظن، بل الظن معتبر في الشريعة، الأصل الإنسان دائما يعمل بظنه، إذا لم يقطع وظن شيئا، والظن هو ترجيح أحد الطرفين، وجب أن يعمل بظن، كما في الاجتهاد في القبلة أو الاجتهاد في الآنية أو الاجتهاد في الألبسة ونحوها في الصلاة، فإنه يعمل بظنه ويعتبر إن شاء الله ذلك. وحتى القاضي إذا عرض عليه مسألة ولم يقطع فيها بحكم لكن ظن ظنا أن هذا أرجح أو هذا أولى يعمل به ويعتبر حكمه نافذا، حتى ولو قتل وأصبح مخطئا في القتل فإنه لا ينبني على قتله أنه يؤخذ منها القصاص أو نحو ذلك أو غيره، وإنما يعتبر مجتهدا له أجره إن شاء الله. يقول دلالة النصوص هل هي قطعية أو ظنية؟ القطعية والظنية هي تقسيمات جديدة، ولكن دائما يقال إن على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا بد من التسليم، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في خيرة، فلا بد من التسليم لله ولرسوله. لكن المرجع في هذا هو الصحة، القرآن لا أحد يعارض إلا بعض الزنادقة في صحته، لكن السنة فيها الصحيح والضعيف، فإذا تيقنت من صحة الحديث وجب عليك العمل به. قضية قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة هذه مسائل إنما يخوض فيها المجتهدون، والإنسان عليه أن يعمل بما يفهم ولا يكلف أكثر من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عالم أننا نفهم العربية فخاطبنا بالعربية، الإنسان يعلم بحسب ما يفهمه، فإن أشكل عليه شيء رده إلى عالمين. هذا يطالب بزيادة الأمثلة والتطبيقات، أتمنى أن يزاد في الوقت فنزيد في التطبيقات إن شاء الله، لكن الأمر قد قضي. كنت معارضا لجعل الدورة في أسبوع لكن غلبت على هذا الزمن الوارد فما كان لي بد من هذا، وكنت قد اقترحت أن يكون الذي يدرس في هذه الأيام فوائد في أصول الفقه، فانتقي لكم بعض الفوائد وأتكلم عنها وأبسطها، ولكن أيضا المسؤولين في الوزارة ألزمونا بأن يكون هناك كتاب مقرر، فكنا سمعا وطاعة للوالد وسمعا وطاعة لولي الأمر. السؤال ما اتضح عندي بالاعتبار الشعري، يقول هل بالإمكان تيسير الشرح بحيث نتجنب المصطلحات الكلامية؟ والله أتمنى هذا إن شاء الله، فإن أشكل عليكم شيء فاسألوا. أنا أحاول دائما أني ما أدخل في مصطلحات عويصة أو كلام الأصوليون العويص أو كلام الأصوليين العويص، لكن سأل الله يسهل. يسأل عن بعض الكتب الأصول المتوسطة التي يكتفي بها طالب العلم غير المتخصص. أنا أنصح طالب العلم غير المتخصص أن يقرأ في كتب المعاصرين أولا، لأنها سهلة العبارة وقد سهلوها وانتقوا منها أسهل الأشياء التي كتبها الأصوليون وحاولوا أن يبسطوها. ففي كتاب لسليمان الأشكر جميل جدا في الأصول، أنا الآن نسيت اسمه، ما يذكره؟ الواضح، نعم الواضح في أصول الفقه لدكتور الأشكر سليمان الأشكر، كتاب جميل جدا. والأشكر أيضا من الناس الذين حرصوا أن يخلصوا الأصول من تشقيقات أهل الكلام وتأويلات أهل الكلام. وهناك كتب كثيرة كبيرة، سواء كانت شرحا لكتب أو كتب مستقلة ممكن الرجوع إليها من كتب المعاصرين. أما كتب غير المعاصرين ففي كتب لطيفة وسهلة في الوقت نفسه لكن تحتاج منك إلى صبر، منها كتاب شرح تنقيح الفصول للقرافي، وكتاب شرح الكوكب المنير لابن الفتوحي بن النجار. هذان الكتابان يعدان من أيسر وأسهل الكتب، فلعل طالب العلم غير المتخصص يستفيد من أمثلة هذه. من الفتاوى، وإذا أردت المرجع راجعني لأنه ليس معي الآن. الأخ يسأل عن كلام ابن تيمية الذي ذكرته أمس عن الغزالي من أي كتاب؟ في الفتاوى موجود عندي لكن ليس معي الآن. يقول ما وجه الدلالة من الآية أن يتيمم لكل صلاة؟ أنا قلت لك أن ربطها بعدم وجود الماء، والعدم لابد أن يكون بعد بحث، لا يمكن يكون الإنسان عادما لوجود الماء إلا إذا بحث، فإذا بحث ولم يجد تيمم مرة أخرى، هذا ما ظهر لي. يقول ما هي الكتب التي نصرت القول بالمجاز في اللغة والقرآن؟ ليس في ذهني الآن كتاب محدد، أنا أذكر أني بحثت المسألة قبل حوالي 10 سنوات وأطلت فيها البحث لما كنت أشتغل في رسالة الدكتوراه، ولكني مبتلى بالنسيان، أسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، وعسى أن لا يكون من كثرة المعاصي لأني كثير العصيان، أسأل الله يعفو عني وإياكم. لكن في كتب معاصرة جميلة تكلمت عن المجاز بشيء من التوازن، ولعل السائل إذا أراد الاستزادة أحضر له إن شاء الله. أنا سأأخذ معي بعض الأسئلة التي وعدت بالتحضير فيها وآتيكم بها غدا إن شاء الله. نعم، الشنقيطي ممن لا يقول بالمجاز، وهذا الكتيب مأخوذ من كتابه أوائل بيان من التفسير، لكنه لا يقول بالمجاز مطلقا على رأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. هذا يسأل سؤالا لطيف، يقول نحن نعرف وندرس العقيدة والتفسير والحديث، ولكن هذا العلم وكتاب الورقات أول مرة ندرسه، فما هي نتيجة دراسة هذا العلم؟ لعل هذا إن شاء الله يفيدك، لكن لا تستعجل، حاول أن تتحمل وتصبر وتستفيد، لأن علم أصول الفقه يعتبر هو القواعد الضابطة للفقه، ولا يمكن الإنسان أن يضبط أحكام الفقه إلا إذا أحاط بهذا العلم. لكن هذا العلم قد شابه ودخل فيه كما تعرفون كثير من علماء الكلام فأفسدوه، ولعل إن شاء الله ربنا يقيض من يهذب هذا العلم ويخلص من هذه الإشكالات التي جعلته صعبا وجعلته أيضا عسيرا على كثير أو قليل الفائدة أيضا عند كثير من الإخوة. لكن يكفيك أن الشافعي هو أول من ألف فيه رحمه الله وعفى عنه. يقول: هل يفهم من الخلاف في وقوع المجاز في الكتاب والسنة من الخلاف لفظي؟ وإذا كان معنويا فما الثمرة؟ لا، الخلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن ابن تيمية ومن معه يقولون لا نسميه مجازا، نسميه استعارة، فرجع الأمر إلى مسألة اللفظ. هذا ما لدي من الأسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله، السلام عليكم ورحمة الله.